أكاديمية الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه. الفقه المبسط محمد أديب كلكل رحمه الله. اللقاء السابع الدكتور ظاهر حسين الحمود. اللقاء السابع الوضوء وأحكامه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس الرابع، اللقاء السابع، بعنوان الوضوء وأحكامه. طبعا كلما ورد معنا مصطلح جديد لابد من التعرف على حقيقته، يعني لابد من تعريفه. فتعريف الوضوء دائما عندنا تعريف في اللغة وتعريف في الشرع. في المعنى اللغوي طبعا الوضوء هو اسم لغسل بعض الأعضاء سواء كان بنية أو بغير نية. أما بالنسبة للوضوء في المعنى الشرعي فهو اسم للفعل الذي هو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بنية. أما إذا كان بالفتح الوضوء فهو اسم لما يتوضأ به. طبعا والوضوء كان موجود في الشرائع القديمة لخبر هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. أما بالنسبة لدليل مشروعية الوضوء ففي الكتاب الكريم قوله سبحانه وتعالى في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أما في السنة النبوية فقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وانعقد إجماع الأمة على مشروعية الوضوء. أما بالنسبة لفضل الوضوء فقد ورد الكثير من الأحاديث التي تتكلم عن فضل الوضوء وأهميته. فيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وورد عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: من أسبغ الوضوء في البرد الشديد كان له من الأجر كفلان، يعني نصيبان. أما بالنسبة لشرائط صحة الوضوء، طبعا لدينا عدد كبير من الشرائط لصحة الوضوء يصل إلى 11 شرطا. أول شرط هو الإسلام، فلا يصح الوضوء من كافر كما لا تصح منه أي عبادة، وكذلك المرتد. الشرط الثاني هو التمييز، يعني أن يكون مميزا. الشرط الثالث وهو الماء المطلق، طبعا يقينا او ظنا، يعني يقينا هو ماء مطلق او اغلب الظن ان هذا الماء ماء مطلق. الشرط الرابع وهو شرط مهم وهو تحقق الحدث، تحقق الحدث، لانه اذا لم يكن هناك حدث لا يكون هناك وضوء. فلو شك هل احدث او لا وتوضأ، يعني هو شك لم يصل الى مرحلة اليقين او غلبة الظن، شك على أنه هو أحدث فتوضأ، لم يصح وضوءه. لماذا؟ لأن الأصل عدم الحدث. الشرط الخامس وهو طهارة الأعضاء من النجس إن كان. إذا طهارة الأعضاء من النجس، في البداية يجب أن تكون الأعضاء طاهرة من النجس، ثم بعد ذلك نطهرها بالوضوء. سادسا عدم المنافي من بول وحيض ونفاس. إذن عدم وجود الأمر الذي ينافي مثل البول والحيض والنفاس. السابع وهو العلم بكيفيته. طبعا يجب أن يعرف كيفية الوضوء وشرائطه وسننه حتى يكون وضوءه صحيحا. طبعا يكفي فيه أن لا يعتقد في فرض أنه سنة. يعني هناك كثير من الناس يتوضؤون أحيانا قد لا يستطيع التمييز بين الفرض الركن في الوضوء والسنة وغير ذلك. يكفي أن يأتي بالوضوء كاملا وألا يعتقد في فرض أنه سنة. الشرط الثامن وهو عدم الصارف عن الرفع بأن يغسل عضوا من أعضائه بقصد التنظيف أو التبرد، يعني أن لا يجد هناك شيء يصرف نيته عن الوضوء، يعني بدأ بالوضوء ثم وصل إلى عضو من الأعضاء فنوى به التبرد، الآن هنا انصرفت النية إلى غير الوضوء. الشرط التاسع وهو عدم الحائل لوصول الماء إلى البشرة، يعني يجب أن يصل الماء إلى بشرة الجلد، أما إذا كان هناك حائل فلا يجوز ولا يصح الوضوء طبعا في العضو الذي يجب غسله في الوضوء. أحيانا بعض النساء تضع المناكير أو طلاء الأظافر، هذا يشكل طبقة عازلة بين الماء والجلد فلا يصح الوضوء. الشرط العاشر وهو جري الماء على العضو، إذا يجب أن يجري الماء على العضو بالنسبة للعضو المغسول فلا يكفي أن تمسحه بالماء. وأخيرا إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة، بالنسبة لأي عضو من أركان الوضوء يجب غسله في الوضوء، يجب أن يصل الماء إلى جميع شعر هذا العضو وإلى كل بشرة هذا العضو حتى يكون الوضوء صحيحا. أما هذا طبعا بالنسبة لشرائط الوضوء بالنسبة للإنسان السليم، أحيانا بعض الناس لديهم أعذار، فيشترط لصاحب العذر إذا كان عنده عذر أن يكون لديه الشرائط السابقة كاملا، يعني يحقق كامل الشرائط السابقة ثم بعد ذلك لديه ثلاث شرائط جديدة، دخول الوقت يعني لا يبدأ بالوضوء حتى يدخل الوقت عفوا. الأمر الآخر وهو تقديم الاستنجاء، إذا يجب أن يستنجي طبعا العذر من كان به سلس بول أو استحاضة أو غير ذلك، فيجب أن يبدأ مباشرة الاستنجاء تقديمه عن الوضوء مباشرة ثم يبدأ بالوضوء بعده، ثم يوالي بين الاستنجاء والتحفظ وبين الوضوء والصلاة، إذا يستنجي يتحفظ ثم بعد ذلك يتوضأ ثم يصلي مباشرة طبعا، ولا يجوز له تأخير الصلاة عن ذلك إلا لمصلحتها، مثلا ذهاب إلى المسجد أو كان في المسجد فانتظر الجماعة، ففي هذه الحالة لا يضر هذا الانتظار. ننتقل الآن إلى فرائض الوضوء. طبعا فرائض الوضوء على المذهب الشافعي ستة، وهي النية وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين مع الكعبين وأخيرا الترتيب على ما ذكر. نبدأ أولا بالنية، طبعا النية محلها عند أول جزء مغسول، يعني أول جزء مغسول من الفرض، طبعا المقصود به الوجه بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. طبعا وحقيقة النية هي قصد الشيء مقترنا بفعله، هذا في المعنى الشرعي، أما في المعنى في اللغة فمطلق القصد. أما حكمها فالوجوب غالبا، محلها هو القلب، لكن يسن النطق بها ليساعد القلب اللسان، إذن يسن النطق بالنية حتى يساعد اللسان القلب. وزمنها أول العبادة، عند أول أي عبادة تكون النية إلا في الصوم فإنها متقدمة عليه. أما كيفيتها فتختلف باختلاف العبادة المنوية، سواء كانت صلاة أو صوم أو غيرها. أما بالنسبة لشروط النية فهي الإسلام والتمييز والعلم بالمنوي، يعني علمك بالعبادة التي تنوي القيام بها، والجزم وعدم الإتيان بما ينافيها. أما مقصودها فهو فرز الأعمال التي يقوم بها الإنسان وتمييز العبادات من العادات. الآن ننتقل إلى الركن الثاني في الوضوء وهو غسل الوجه، طبعا هذا بالنسبة لفرائض الوضوء قلنا النية وتحدثنا عنها، ننتقل إلى غسل الوجه أو غسل الوجه، طبعا لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، ويجب استيعاب كامل الوجه، كامل الوجه يجب أن يكون مغسولا بموجب هذه الآية. طبعا حد الوجه وهو منابت شعر الرأس غالبا إلى آخر اللحيين، إذن من منابت شعر الرأس في الأعلى إلى آخر منابت اللحيين في أسفل الذقن، وفي العرض ما بين شحمتي الأذنين. طبعا هذا عضو مغسول، فأي شيء أو أي طبقة تمنع وصول الماء إلى هذا العضو تمنع من صحة الوضوء. الشرط الثالث، الفرض الثالث من فرائض الوضوء، غسل اليدين إلى المرفقين، لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. فعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدير الماء على المرافق. طبعا ويجب إيصال الماء كما قلنا إلى جميع الشعر والبشرة بالنسبة للعضو المغسول. ففي اليد لدينا الأظافر، فيجب أن يصل الماء إلى كل الأظافر، فإذا كان هناك وسخ يجتمع تحت الأظافر يمنع وصول الماء إليها فلا يصح الوضوء. وإذا كان هناك على الأظافر شيء، طبقة كطلاء الأظافر أو غيره تمنع وصول الماء إليه فلا يصح الوضوء. الفرض الرابع وهو مسح بعض الرأس. إذن تحدثنا عن النية، غسل الوجه، غسل اليدين المرفقين، لأن نتحدث عن مسح بعض الرأس الفرض الرابع لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. طبعا ويكفينا ما يطلق عليه اسم المسح، يعني أي الحد الأدنى مما يطلق عليه اسم المسح، فلو مسح بعض شعرات فيكفي لتحقيق هذا الركن. طبعا ولا تتعين اليد للمسح، لأن المدار هو وصول الماء إلى العضو الممسوح فقط. الآن الشرط الخامس وهو غسل الرجلين إلى الكعبين، لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. طبعا فعلى قراءة النصب، يعني وأرجلكم بالنصب، تكون بهذه الحالة الغسل متعينا، لأن التقدير واغسلوا أرجلكم طبعا معطوفة على ما سبق من الأعضاء. وعلى قراءة الجر فالسنة بينت الغسل. إذن حتى وإن قلنا القراءة بالجر، قوله تعالى يعني لو كانت القراءة بالجر، يعني قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، إذن يكون بهذه الحالة الأرجل معطوفة على الرؤوس والرؤوس ممسوحة، يعني قد يتبادر إلى الذهن أن الأرجل ممسوحة، لكن جاءت السنة فبينت أن الغسل هو الواجب، ولو كان المسح جائزا لبينه صلى الله عليه وسلم في أفعاله وفي أقواله. الآن الشرط الأخير وهو الترتيب على ما ذكر. طبعا واستنتجوا هذا الركن من الآية، آية الوضوء، فقالوا أن الواو للترتيب. طبعا ويكون بها في هذه الحالة الأعضاء مرتبة على ما ذكرناه، يعني النية، ثم بعد ذلك يأتينا غسل الوجه، غسل اليدين، مسح بعض الرأس، ثم غسل الرجلين إلى الكعبين. طبعا بعد أن تحدثنا عن فرائض الوضوء وبينا ذلك، ننتقل الآن إلى سنن الوضوء. طبعا سنن الوضوء كثيرة، نذكر أهمها. أولا التسمية في بداية الوضوء، وطبعا كل أمر ذي بال، قال صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أجذم. إذن التسمية في أوله. السنة الثانية وهي غسل الكفين إلى الكوعين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء. طبعا للكفين ثلاثة أحوال، إما أن يتيقن صاحبهما نجاستهما فهذا يكره له غمس كفيه في الإناء قبل غسلهما ثلاثة، طبعا كراهة التحريم. لماذا؟ لأنه إذا كان يديه نجستين ثم يعني عليهما نجاسة ثم غمسها في الماء فإنه يفسد الماء. الأمر الثاني وهو أن يشك في نجاستهما، يعني لا يدري هل هما نجستين أم طاهرتين، لكن يشك أن هناك نجاسة كما نام ولا يدري أين باتت يده، فهذا طبعا يكره له أيضا غمس كفي في الإناء، يجب أن يغسلها ثلاث مرات ثم بعد ذلك يدخلها إلى الإناء، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. الأمر الحالة الثالثة أن يتأكد من الطهارة ويتيقنها، فهذا لا يكره له غمس كفيه في الإناء قبل غسلهما. السنة الثالثة وهي المضمضة والاستنشاق. طبعا لدينا ثلاث عمليات هنا، مضمضة واستنشاق واستنثار. المضمضة في الفم، الاستنشاق وهو سحب الماء إلى داخل الأنف، والاستنثار هو إخراج الماء الذي دخل إلى الأنف مع الأذى. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام دليل المشروعية قوله صلى الله عليه وسلم 20 من السنة، طبعا يعد منها المضمضة والاستنشاق. طبعا الأفضل أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق والاستنثار بثلاث غرفات، في كل غرفة يعني يملأ يده كفه بالماء فيسحب قسم من الماء إلى الفم للمضمضة، ويسحب القسم الآخر في الأنف بالأنف للاستنشاق، ثم بعد ذلك يستنثر. السنة الرابعة وهي مسح جميع الرأس طبعا لفعله صلى الله عليه وسلم. إذا رأينا أن هناك خلاف بين المذاهب في مسح الرأس، فمنهم من قال يجب مسح بعض الرأس ولو يعني أي حد يطلق عليه المسح، بعضهم قالوا الربع، بعضهم قالوا يجب الاستيعاب. فحتى نخرج من خلاف المذاهب يسن لنا مسح جميع الرأس لفعله صلى الله عليه وسلم وللخروج من الخلاف. طبعا بالنسبة للمسح على الرأس، أحيانا يكون الإنسان قد لبس شيئا على رأسه. طبعا الكيفية، كيفية المسح أن يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بيديه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. إذن يضع يديه في مقدمة الرأس، يسحبهما إلى آخر الرأس إلى القفا، ثم يعيدهما إلى الأمام، فيكون قد تحقق هنا مسح جميع الرأس. طبعا بالنسبة لمن يلبس شيئا على رأسه وأراد أن يمسح عليه، فيجب أن يحقق الشروط. أولا أن يمسح الواجب من الرأس قبل مسح ما على الرأس من الأمام ونحوها، يعني يجب أن يحقق أن يمسح بعض الرأس أولا، ثم بعد ذلك يكمل أو يكمل المسح على ما يلبسه على رأسه من عمامة أو غيرها. الشرط الثاني أن لا يرفع يده بعد مسح الواجب من الرأس وقبل أن يكمل على العمامة. طبعا يبدأ بالمسح مثلا على مقدم الرأس على بعض الشعر، ثم لا يرفع يده وإنما يتابع على العمامة إلى القفا، ثم يعود إلى الأمام، فيكون قد تحقق المسح كاملا. الشرط الثالث ألا يكون عاصيا باللبس لذاته. طبعا يجب أن يكون في لبسه لهذا الأمر ألا يكون عاصيا لله سبحانه وتعالى. الأمر الأخير وهو ألا تحمل هذا الغطاء سواء كان عمامة أو غيرها، العمامة طبعا يجب ألا تحمل نجاسة غير معفو عنها. طبعا لأنه إذا كان هناك نجاسة وتابعت المسح فأنت تضمخ يدك والعمامة بالنجاسة، وهذا لا يجوز. السنة الخامسة وهي مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد. طبعا لقوله صلى الله عليه وسلم، لقول سيدنا عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. إذن غير الماء الذي أخذه لرأسه. أما كيفيته فأن يدخل مسبحتيه، يعني الأصبع الذي يسبح فيه، يدخله في صماخيه ويديرهما في المعاطف، ويمر بإبهاميه على ظاهر أذنيه، ثم يلصق كفيه وهما مبلولتان بالأذنين استظهارا. إذن هذه طريقة مسح الأذنين بشكل صحيح. السنة السادسة وهي تخليل اللحية الكثة. طبعا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ شبك لحيته الكريمة بأصابعه من تحتها. طبعا هناك بالنسبة للحية أحيانا يكون الشعر كثيف فيمنع وصول الماء إلى الداخل، ففي هذه الحالة يجب على المتوضئ أو المغتسل أن يخلل هذه اللحية الكثة. السنة السابعة وهي تخليل أصابع اليدين والرجلين. طبعا التخليل يعني إيصال الماء إلى بين الأصابع، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. طبعا والتخليل يكون بالخنصر. السنة الثامنة وهي التيامن، يعني البدء باليمنى ثم اليسرى، إذا تقديم اليمنى على اليسرى. السنة التاسعة وهي الطهارة ثلاثا، يعني تثليث التثليث وهي من السنة، يعني كل عضو المطلوب فيه حتى يتحقق الركن أو الفرض أن يغسله مرة، والسنة أن يتابع في غسله إلى 3 مرات. الآن السنة العاشرة وهي الموالاة، يعني ينتهي من العضو السابق فمباشرة يبدأ بالعضو اللاحق، بحيث لا يحصل بين العضوين تفريق كثير، إذن لا يكون هناك مسافة زمنية طويلة بين العضو الأول والعضو الثاني أو الثاني والثالث وهكذا. طبعا أما بالنسبة للدلك، أما الموالاة في حق واجبة تقليلا للحدث، أما بالنسبة للسنة 11 وهي الدلك، طبعا الدلك وهي إمرار اليد على العضو مع الماء أو بعده. طبعا إذا قلنا غسل أو تمرير الماء، يعني صب الماء على العضو لا يكفي، يجب أن يمر بيده، سواء كان أي إما أثناء مرور الماء، يعني يمر تمر يده والماء على العضو المغسول، أو حتى إذا بعد صب الماء، يعني يمر الماء أولا ثم يأتي ويمسح بيده على العضو بعد الماء يجوز. السنة 12 وهي إطالة الغرة والتحجيل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. طبعا والدعاء أثناء الوضوء سنة، لقوله صلى الله عليه وسلم، لقول سيدنا عبد الله أبو موسى الأشعري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ فسمعه يقول: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. فسأله سيدنا عبد الله: يا نبي الله، سمعتك تدعو بكذا وكذا، قال: وهل تركنا من شيء؟ إذن هذا الحديث يدل على جواز الدعاء أو سنية الدعاء أثناء الوضوء. سنة الوضوء أيضا منها ترك الكلام بلا حاجة، وتحريك الخاتم إن لم يصل الماء إلى ما تحته، طبعا إن لم يصل الماء وجب تحريكه، أما إذا وصل الماء يسن تحريك الخاتم أيضا. ثم من سننه أيضا أن يصلي بعده ركعتين، لحديث سيدنا بلال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فقال سيدنا بلال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. أيضا من سنن الوضوء الهامة السواك، طبعا السواك في اللغة هو الدلك، والسواك شرعا هو استعمال عود ونحوه في الأسنان، طبعا الغاية منه إذهاب التغيير ونحوه، طبعا بنية مخصوصة، يجب أن ينوي السنة أنه ينفذ السنة حتى يميز العادة عن العبادة. طبعا ويجوز بكل خشن طاهر، إذن لا يشترط السواك، يعني عود الأراك المعروف، كل خشن طاهر يجوز أن يكون سواك، والأفضل الاستياك بالأراك، ثم يأتي بعد ذلك مثل جريد النخل أو الزيتون أو كل شيء أو كل عود له رائحة طيبة. أما حكمه فهو مستحب في كل حال، تمام. أما هو في 3 مواضع أشد استحبابا، إذا هو مستحب في كل حال، لكن هناك 3 مواضع يكون فيها أشد استحبابا: عند تغير رائحة الفم، من أكل بصل أو ثوم أو غير ذلك فرائحة فمه تغيرت، ففي الحال يستحب له، أو أكثر المواضع، من أكثر المواضع استحبابا، أن يستخدم السواك في هذه الحالة، وعند القيام من النوم، وعند القيام إلى الصلاة. إذن هذه المواضع 3، عند تغير رائحة الفم، وعند القيام من النوم، وعند القيام إلى الصلاة، هي المواضع الأشد استحبابا بالنسبة للسواك. طبعا والسواك في الطب الحديث له فوائد عظيمة، ويقي من أمراض كثيرة ذكرها كثير من الأطباء والعلماء.